بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقدم لكم إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شرح فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله لكتاب الجامع لأبواب الأدب والبر والصلة والزهد والورع والترهيب من مساوئ الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق والذكر والدعاء، وهو آخر كتاب في بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني قدس الله روحه ونور ضريحه. وقد جاء شرح كتاب الجامع هذا في 20 شريطا. كان الشيخ حفظه الله قد بدأ بشرحه في 23 من شهر صفر من 17 و400 ألف من الهجرة، وانتهى منه في 10 من شهر جمادى الأولى من العام نفسه. وهذا الشرح أيها الإخوة كان ضمن دروس فضيلة الشيخ محمد التي يلقيها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة، وهذا هو الشريط الأول. وأن نقل سيده من الزكاة دون أن يعلم، لأنه داخل في قوله تعالى وفي الرقاب، وقول أضله الله يوم لا ظل إلا ظله، يعني أضله الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا الظل الذي يخلقه عز وجل، لأنه في يوم القيامة ما فيه بناء ولا أشجار ولا جبال تظل، الشمس فوق الرؤوس ولا فيه ما يقي منه إلا ما أضل إلا ظلا يخلقه الله عز وجل فيظل على الإنسان. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وإعانة المكاتب لا شك أنها من الصدقة، وكذلك الغارم وكذلك المجاهد، فإعانته من الصدقة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وإنما قال يوم لا ظل إلا ظله لأنه في الدنيا هناك ظلال غير ظل الله عز وجل، وهو ما يبنيه الإنسان من المساكن ويبنيه من العرش فيستظل به، أما في الآخرة فليس هناك شيء، ما فيه إلا ظل الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجامع. ختم المؤلف رحمه الله كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والمراد أدلة الأحكام الفقهية، ختمه بكتاب جامع، يعني أنه متنوع لا يختص بباب دون آخر. وبدأ بالأدب، والأدب نوعان: أدب مع الله وأدب مع عباد الله. فالأدب مع الله تعظيم الله عز وجل، وأن لا يتقدم الإنسان بين يديه في تحليل حرام أو تحريم حلال أو إيجاب ما لم يجبه، وكذلك لا يعصي الله عز وجل لا سرا ولا علنا، لأن الذي يعصي الله لم يتأدب مع الله عز وجل. فالأدب مع الله هو عبارة عن القيام بطاعته وتعظيمه، وأن لا يتقدم الإنسان بين يديه، إلى غير ذلك من الأدب. ومن الأدب مع الله أن تتأدب مع الله تعالى بما تتأدب به مع الناس. كشف العورة، يستحي الإنسان أن يكشف عورته أمام الناس، والله تعالى حق أن يستحي منه، هذا إذا لم يكن حاجة. فالمهم أن الأدب مع الله ينحصر في أن تقوم بطاعة الله تعالى معظما له محترما لشرائعه. الأدب مع الله مع عباد الله هو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشين، يعني أن يفعل كل ما يجمل، كل ما يمدع عليه، كل ما يوافق المروءة، هذا هو الأدب مع الناس. ويختلف هذا باختلاف الأمم، تجد عند بعض الأمم أشياء لا تخل بالأدب، بينما هي في عند آخرين تخل بالأدب، بل تجد الأمم تتغير أحوالها، في بعض الأزمان يكون هذا الفعل يخل بالأدب، وفي بعض الأزمان لا يخل بالأدب. نحن أدركنا أنه لا يمكن لإنسان أن يشرب الشاهي فقط على عتبة دكانه، وأنه إذا فعل ذلك فهو خادم للمروءة. عرفتم الآن؟ هل يخالف الأدب أن تشرب فنجان شاهي في دكانك؟ لا. كذلك أيضا كنا أدركنا أن الأكل في السوق من أقبح ما يكون. الآن الأكل في السوق إيش؟ عادة. المطاعم موجودة منتشرة في الأسواق، لكن ظهر عادة سيئة في الواقع عند المترفين من بني جنسه. بدأت بعض العوائل الآن مع الأسف لا تطبخ في بيتها، إذا جاء وقت الغداء خرج الرجل بعائلته إلى المطعم، نعم، وجلس في المطعم يأكل هو وعائلته وكذلك حوله الناس، تقليدا لمن؟ تقليدا للغربيين. وهذه عادة سيئة، لأن الإنسان لا يمكن أن يتحدث كما ينبغي وكما يريد بحضرة الناس. ثم إن غالب هؤلاء تجد النساء منهم تجد أنها متبرجة كاشفة وجهها، وربما تضحك إلى أختها ولا تبالي والعياذ بالله. فيه ناس وصف صاروا لا يطبخون في بيوتهم، ولكن يأتون بالطبخ من خارج ويأكلون في البيت، وهذه أيضا عادة سيئة. أيما أولى أن تطبخ طبخا أنت الذي تتولاه وتطبخه على مزاجك وعلى مذاقك، وآمن من أن يكون قد عفن وأعيد طبخه مرة ثانية، وآمن من أن يكون فيه أشياء محذورة، أو أن تأخذ من المطاعم؟ لا شك أن الأول أولى بلا شك، لكن مع الأسف أن الإنسان إذا اختار شيئا أو هوى شيئا أعماه الهوى عن الأفضل وعن الحق. طيب، ثم ذكر المؤلف أحاديث في ذلك، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. وهذا لا يعني الحصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر الأشياء المتفقة في حكم من الأحكام ويحصرها مع أن غيرها ثابت، فهنا ليس على سبيل الحصر، بل هناك حقوق أخرى. حق المسلم على المسلم، من المسلم؟ المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بمكفر. إذا لقيته فسلم عليه، هذا حق. حق لأخيك عليك إذا لقيته أن تسلم عليه، يعني وإن كان مجاهرا بالمعصية. الجواب نعم، وإن كان مجاهرا بالمعصية، لأنه مسلم، ويأتي شرط تفصيل في الفوائد. ثانيا، إذا دعاك فأجب. إذا دعاك إلى أي شيء؟ إلى طعام وليمة. ليس المعنى إذا دعاك لكل شيء، قد يدعوك مثلا أن تذهب معه إلى ملهى، هذا لا يريده الرسول عليه الصلاة والسلام، يريد إذا دعاك إلى طعام فأجب، أو دعاك إلى شراب كالشاي والقهوة فأجب، ثالثا يقول: وإذا استنصحك فانصح. إذا استنصحك يعني طلب منك النصيحة، فانصحه أي أذكر له النصيحة. وما هي النصيحة التي تستيها؟ النصيحة أن تختار له إذا استنصحك ما تختاره لنفسك، هذه النصيحة. الرابع: إذا عطس فحمد الله فشمته. العطاس معروف والحمد معروف، يعني إذا عطس وقال الحمد لله فمن حقه عليك أن تشمته، وسيأتي إن شاء الله في بيان ذلك وكيفيته في الفوائد. وإذا مرض فعده. إذا مرض مرضا يمنعه عن الخروج إلى الناس بدليل قوله فعده، لأنه إذا كان مرضه يسيرا لم يمنعه من الخروج فلا حاجة لعيادته، لأنه سوف يراه الناس في السوق في المسجد فلا حاجة. هذه ستة أشياء. وهل هذا الحق واجب؟ إيه صدقت. وإذا مات فاتبعه، هذا السادس. إذا مات فاتبعه، وهل اتباعه واجب أو ليس بواجب؟ يأتي إن شاء الله تفصيله في الفوائد. نعم. شيخ لو أتى بمكفر عند قول على قول من الأقوال. نعم. لا أسلم عليه إذا كنت أرى أنه كافر. على قول شيخ أي مثلا تارك الصلاة، أنا أرى أنه كافر فلا أسلم عليه. شيخ بارك الله فيكم، إذا خشي الغارم أن يكون مثلا الذي يعطي عنه الدين يمن يعني مثلا وخشي المنة، فهل له أن لا يقبل؟ سمعتم سؤاله؟ يقول: هل يجوز للغارم يعني المدين إذا أراد أحد أن يقضي دينه إذا خاف أن يعني يلحقه منة، فهل له أن يمتنع؟ وهل يحرم على ذلك، وهل يحرم ذلك على من أراد قضاء الدين؟ نعم، نقول: لا يجوز هذا، لا يجوز. إذا كان يقول المدين لا توفي عنه ما عليك منه، يخشى من منته، أو أن يتحدث في مجالس الناس يقول: قضيت عن فلان كذا وكذا، فيخجله أمام الناس. لكن لو أبرأ الإنسان غريمة، هذه المسألة الثانية، قال الرجل لشخص فقير يطلبه، قال: يا فلان أنا عرفت حالك وأنك رجل فقير ولكني قد أبرأتك من دينك، فهل يلزمه القبول؟ المذهب نعم يلزمه أن يقبل. لو قال: لا أنا ما لا أريد أن تمن علي بالبراءة، أنا أعطيك اصبر علي وحقك ثابت في ذمتي، وذلك يقول: لا أبرأتك، هل يبرأ؟ عجيب يا جماعة، المذهب يبرأ، لأنه لا يشترط رضا. والقول الثاني أنه لا يبرأ إذا رد الإبراء، لأن الناس قد تلحقهم منه من أحد عليهم ولا يريدون ذلك. نعم. نعم. فمثلا إذا أتبه في 90 يوم العبرة بخرق إنسان، ننظر للجنين الذي سقط هل تبين في خرق إنسان، يعني راسه يداه رجلاه، لأن المدة قد يخطئون فيها، أحيانا تظن المرأة أنها حامل وليست حاملة فيخطئون في المدة، والغالب أنه إذا مضى للحمل 90 يوما يتبين فيه خرق إنسان. فريد، هل يطالب المسلم أخاه إذا لم يؤدي حقه أو أن على حقه الاستفتاء؟ نعم، هذه تأتي إن شاء الله في ذكر الفوائد. سليم، الله عنك شيخ، إذا كان الإنسان مريض هو مسلم وأنا مسلم وأعلم أن زيارتي ما تصرف ما إيش؟ أنه ما يستصرف زيارتي، ما تستغرب. هذه من الفوائد وتأتي إن شاء الله تعالى. ولد المكاتب هل ولد المكاتب هل ولد المكاتب حر ولا عبد؟ هل ولد المكاتب حر او عبد؟ لا ما هو عبد، لان الوالد يتبع الام. قد يتزوج المكاتب حره فيكون اولاده احرارا، وقد يتزوج امه فيكون اولاده أرقى، لكن لا لسيده بل لمالك الأم. نعم ربما تكون الأمة للسيد، لسيد المكاتب، فالكتابة لا تحق الأولاد. أفهمت؟ ما فهمت؟ هذا رجل مكاتب، أنت تعرف المكاتب الآن؟ طيب، تزوج امرأة حرة، ماذا يكون أولاده؟ مع أنه عبد هو. تزوج أمه ماذا يكونون أولاده؟ نعم أرقى. لمن؟ لسيد الأم. طيب ما لهم دخل في الأب اللي هو المكاتب. لكن قد تقول إذا كانت الأمة التي تزوجها المكاتب إذا كانت أمة لسيده فهل تلحق الكتابة أولاده أو لا؟ فالجواب لا. نعم. أحسن الله. هل النصيحة مرتبطة بأن يستنصحك؟ إيش؟ هل النصيحة مرتبطة بأن يستنصحك المسلم؟ سيأتي فوائد يا شيخ، ما أخذ فوائد جزاك الله خير. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا حملت من سيدها ثم ضربها أو عمل على أن يجهضها على إيش؟ أن تسقط الجنين. نعم. لا يتبين فيه خلق الإنسان. نعم. فرارا من ذلك. نعم. ماذا تقولون؟ تعامل بما بينك أصحابك. تام. هل نقول إن هذا سبب متى وجد ثبت الحكم ومتى عدم ولو بفعل فاعل فإنه لا يثبت الحكم؟ لا. نعم. أو نقول إن هذا تحيل على إسقاط شيء واجب، على إسقاط حق المرأة التي هي الأمة. والله محل أنا ما أقول الثاني ولا الأول، محل تردد وتأمل إن شاء الله. نعم. عوقب بحرمان. هذا ما تعجل شيء قبل أوان، لأن الأمة لا تزال رقيقة الأمة. المقصد هو من غرب على الأمة، مقصد حتى ما تكون حتى لا تكون مولد. نعم هذا مقصد، لكن هل نقول أن هذا حكم معلق على سبب متى وجد فإنه يثبت الحكم ومتى عدم ولو بفعل الفاعل فإنه يسقط الحكم؟ هذا محل نظر وتأمل. نعم. شيخ بارك الله فيك. أخبر الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تمروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولم يخرجوكم من دياركم، أضف هذه أيضا في الآية. ولم يخرجوكم من دياركم. نعم. إيش؟ كيف تكون المعاملة عام والسلام عليهم؟ المعاملة مع من؟ الذين لم يقاتلوكم. كما قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني أن تعاملهم بالعدل أو بالفضل. أن تبروهم هذا الفضل، وتقسطوا إليهم هذا العدل. فالفضل أن تعطيه مال هبة هدية، ما في مال. إيش؟ إيش؟ السلام. السلام له حكم خاص. لا لا لا تبدأ بالسلام، لكن لا بأس أن تقول مرحبا أو تقول بالخير وتنوي بالخير اللي كنت، لا بأس. الصلاة قامت يا جماعة. نعم. يعني من باب التمثيل. وهذا نعم ما سمعنا سؤال. يقول إذا أجهض الأمة ألا يكون هذا من باب التمثيل فتعتق عليه بذلك من الآن، يعني تعتق فورا؟ هذا أقول وجه حسن أن نقول إنها تعتق الآن. نعم، لأن هذا يشبه التمثيل. نعم. الآن يا شيخ انتهت أحاديث البلوغ المتعلقة بالأحكام. إيش؟ انتهت أحاديث البلوغ المتعلقة بالأحكام. نعم. وأول كتاب الطهارة لن مسجل، فما رأيكم يا شيخ لو نجعل أحد الدرسين الأول الكتاب والآخر الكتاب الأدب؟ نعم. وجيد. جيد. نعم ممتاز. ما في مقبول ولا مرفوض؟ نعم. كيف؟ أكثر الموجودين يا شيخ ما حضر كتاب الطهارة. نعم. طيب وبعضهم بيمشي. في باب الأدب، من باب الأدب المفرد. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الأدب من كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنال اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق بيان حق المسلم على المسلم، وهل ينحصر في ستة أشياء؟ خالد، لا ينحصر. طيب هل لك دليل على أن مثل هذا اللفظ الوارد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الحصر؟ نعم، في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلم الله في يوم لا ظن لا ظله. ثم حديث الذي مر علي هذا الحديث زائد عليه. طيب، أن الرسول يحصر أشياء في أصناف معينة ثم تأتي الأدلة أخرى بزيادة. إذن ما الفائدة؟ التقريب والحفظ. تقريب العلم وحفظه والإحاطة به. أحسنت. شرحنا أظن خلف واحد. ما خلف واحد. طيب. بعض الفوائد. نعم. ها؟ أخذنا بعض. من فوائد الحديث بيان شيء من حقوق المسلم على أخيه، وهي ستة أشياء كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هنا. ومن فوائد الحديث أن للإسلام حقوقا تثبت للمسلمين بعضهم على بعض، وذلك من أجل روابط الأخوة ووشائج الصلة حتى يكون بعضهم قائما بحقوق أخيه فيحصل الالتئام والائتلاف. ومنها أن من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه. وهل هذا الحق واجب أو لا؟ الجواب ليس بواجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الهجر فيما دون ثلاث، فقال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض عن هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعلى هذا فليس ابتداء السلام واجبا ما لم يصل إلى حد إيش؟ الهجر. ومنها أنه لا حق لغير المسلم في السلام عليه، لقوله حق المسلم على المسلم. ولكن هل يجوز للمسلم أن يبدأ غيره بالسلام؟ الجواب لا، لا يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن نبدأهم به، فقال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ولكن إذا سلم الكافر وجب الرد عليه لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني على الأقل ردوها. وهل يرد بمثله يعني غير المسلم يرد بمثله أو أكثر أو أقل؟ أما أقل فلا يجوز، وأما مثله فجائز، وأما الزيادة فالأظهر عدم جوازها، لأنه إذا كان لا يجوز الابتداء بالسلام فإن الزيادة بمنزلة الابتداء، لأن فيها زيادة إكرام وتعظيم واحترام. إذن يرد عليه بإيش؟ بالمثل. طيب، فإذا قال السلام عليكم فقل عليكم السلام، هذا هو المثل. وأما إذا قال السلام عليكم فقل وعليكم، ولا تقل وعليكم السلام. وإن كان قولك وعليكم السلام هو العدل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قولوا وعليكم، ويحتمل أنه إذا صرح بقوله السلام عليكم أن لك أن تصرح فتقول عليك السلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن اليهود إذا سلموا قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم. وهذا يدل على أن اقتصار المسلم على ما لا في على ما ليس فيه أذى هو الأولى، لأن هذا من خلق المسلم، إذا قال السلام عليك تقول وعليك. أما إذا كان لم يصرح أو لم يفصح بقوله السلام أو السلام فالواجب أن يقال إيش؟ وعليكم وجوبا، لا يزيد، لا يقول عليكم السلام ولا وعليكم السلام، لأنه يحتمل أنه قال السلام ويحتمل أنه قال السلام، فأنت تقول وعليكم إن كان قال السلام فعليه السلام، وإن كان قال السلام فعليه السلام. ومن فوائد الحديث أن مطلق السلام كافر. أنت معنا؟ مطلق السلام حديث إذا لقيته فسلم عليه ولم يذكر صيغة، فهل الأولى أن تقول سلام عليك أو السلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليك؟ بمعنى هل الأفضل جمع الكاف أو الأفضل إفراده؟ وهل الأفضل التنكير أو التعريف؟ في هذا خلاف بين العلماء، والأظهر أن الأفضل التعريف مع الإفراد، أن تقول السلام عليك، ويجوز أن تقول السلام عليكم إما تعظيما له إن كان أهلا للتعظيم، وإما للإشارة إلى من معه من الملائكة، ويجوز سلام عليك أو سلام عليكم بالتنكير، لأنه ورد السلام ورد سلام بالتنكير، واختار فقهاء أصحابنا رحمهم الله أن التعريف أفضل السلام عليكم، وهذا هو الذي جاء في القرآن السلام على من اتبع الهدى، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يقول السلام على من اتبع الهدى، وقال في زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ومن ذلك إذا لقيته فسلم عليه، ظاهر الحديث أن تبدأ بالسلام ولو كان أكبر منك أو أقل أو أصغر أو أكثر أو أقل، وهذا هو الحق، أن الأفضل أن تبدأ بالسلام حتى وإن كان أدون منك، لأنه إذا أضاع ما هو حق عليه فلا تضع أنت السنة كلها، وإلا فإن الأفضل أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد. لكن لو فرض أن واحدا منهم لم يقم بما ينبغي أن يقوم به فلا تدع السنة، لا تقول الله الحق عليه، هو الذي يسلم. خيرهما الذي يبدأ بالسلام سواء كان صغيرا أو كبيرا. قال وإذا دعاك فأجب، وإذا دعاك فأجب. يستفاد من هذه الآية الكريمة، من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث أنه إذا دعاك أخوك المسلم فإنك تجيب. وهل هذا على سبيل الوجوب أو لا؟ نقول أكثر العلماء على أنه ليس على سبيل الوجوب إلا في وليمة العرس أول مرة، واختار بعض العلماء أن ذلك على سبيل الوجوب لظاهر الأمر ولظاهر كونه حقا، وإنما قلنا في السلام إنه على سبيل الاستحباب لوجود أدلة تدل على أنه إيش؟ ليس للوجوب. طيب، والأظهر أن الإجابة ليست واجبة إلا في وليمة العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وظاهر الحديث الوجوب مطلقا، لكنه يجب أن يقيد بما دلت عليه النصوص، منها أولا أن لا تعلم أنه دعاك إلى وليمة محرمة كما لو عرفت أن هذا قاطع طريق يسرق أموال الناس ويأخذ أموال الناس ثم يدعوهم إليها، فهذا لا تجب ويحرم عليك إجابته. ثانيا أن لا تعلم أن في الدعوة منكر، أن في الدعوة منكرا، فإن علمت أن في الدعوة منكرا نظرنا، إن كنت تستطيع أن تزيله وجب عليك الحضور لسببين، هما إجابة الدعوة إذا قلنا بالوجوب، والثاني إزالة المنكر، وإن كنت لا تقدر حرم عليك الإجابة، لأنك لو أجبت إلى دعوة فيها منكر لا تستطيع إزالته وجلست معهم كنت شريكهم في الإثم، بدليل قوله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. نعم، وإذا دعاك فأجب. طيب، ظاهر الحديث إذا دعاك فأجب أنه لا فرق بين أن يكون الداعي كبيرا أو صغيرا يصح أن يتصرف، فإذا دعاك إنسان مراهق يعني قد بلغ وتصرفه صحيح فأجب ولا مانع. طيب، وإذا دعاك باسم أبيه فهل تجيبه ولو كان صغيرا؟ نعم، لأنه نائب عن أبيه، وكثيرا ما يرسل الإنسان أولاده الصغار إلى جيرانه أو أصحابه ويقول تفضلوا مثلا. ومن فوائد الحديث وجوب نصيحته إذا استنصحك، يعني إذا طلب منك النصح بمشورة أو غير مشورة وجب عليك أن تنصح له، يعني أن تذكر له ما هو الأكمل والأفضل. فإن تساوى عندك أمران أحدهما فاضل والثاني أفضل فالواجب إيش؟ أن تشير، أن تنصح بالأفضل، لا تقتصر على أدنى شيء، الواجب أن تنصح بالأفضل. طيب، إذا لم يستنصحك ولكن بقوله ولكن استنصحك بفعله، بأن تعلم أن الرجل سيقدم على أمر يضره حاضرا أو مستقبلا، وأن تعلم هذا وتعلم أنه يفرح إذا أهديت إليه نصيحة، فهنا يجب أن تجب النصيحة أو لا تجب، لأن هذا وإن لم يستنصحك بالقول فإنه قد استنصحك بالفعل، وإذا استنصحك فانصحه. طيب، إذا استنصحك في أمر وأنت لا تعرف هذا الأمر فهل تتخبط وتقول أظن لو فعلت كذا لكان كذا أو لو فعلت كذا لكان كذا، أو يجب عليك أن تتوقف؟ الواجب، نعم، الثاني، الواجب أن تتوقف لأن هذا مقتضى النصيحة، إذ قد تنصحه بشيء يكون ضرراً عليه. من فوائد الحديث أنه إذا عطس فحمد الله فتشمت، ومفهوم الحديث من فوائده أنه إذا لم يحمد الله فلا تشمت. وسبق معنى التشميت أن تقول له يرحمك الله إلى ثلاث مرات، فإذا قلت شمته ثلاث مرات وعطس في الرابعة فقل له عافاك الله إنك مسكون. طيب، وقوله إذا عطس فشمته، هل الأمر هنا للوجوب؟ يعني هل هذا الحق واجب؟ الجواب نعم، هو واجب، لكن هل هو واجب على الكفاية أو واجب عيني؟ اختلف العلماء في ذلك، بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عطس المسلم أو قال المؤمن فقال الحمد لله، كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. فظاهر هذا الحديث أن التشميت واجب بقول كان حقا، وأنه عيني لقوله على كل من سمعه، ولكن أكثر العلماء يقولون إنه فرض كفاية. ومن فوائد هذا الحديث في هذه الجملة جواز التعزير بترك المحبوب. من أين؟ أنه لما لم يحمد عزر بترك الدعاء له، والتعزير كما يكون بفوات المحبوب يكون أيضا بحصول المكروه. طيب، وإذا قلنا إذا عطس ولم يحمد فلا تشمت، ولكن هل تذكره؟ نعم، الظاهر لا، أنه إذا لم يحمد ولو ناسيا فلا تذكر. هل تعلمه إذا كان جاهلا؟ الظاهر نعم، لإذا عرفت أن هذا الرجل ما تركت الحمد إلا جهلا فعلم. وفي هذه الحال إذا علمته فقال الحمد لله، هل يجب أن تشمته؟ نعم، نقول الرجل عطس وحمد الله فشمت، فيكون لك أجر من جهتين، من جهة أنك إيش علمته، ومن جهة أنك شمته. طيب، إذا عطس اثنان وحمدا جميعا فكيف تشمتهما؟ يرحمكما الله. وإن عطس أحدهما وإن حمد أحدهما أولا تشمته أولا ثم الثاني، وإن عطس أحدهما أولا ولكن حمد آخرا، فهل العبرة بعطاسه أو بحمده؟ بحمده. طيب، ومن فوائد الحديث أن من حق المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرض، يقوله وإذا مرض فعوده. وهل هذا واجب أو لا؟ أكثر العلماء على أنه سنة لجميع الناس، والصواب أنه واجب كفائي، وأنه يجب على الواحد، يجب للواحد من المسلمين أن يعوده المسلمون وأن لا يتركوه، لأن هذا انفصام، والعياذ بالله انفصام عرى بين المسلم وأخيه. أخوك له مدة منحبس في بيت من المرض لا يعوده أحد من الناس، فالصواب أن عوده أو أن عيادته فرض كفاية. إذا علمت أن أحد لم يأتي من الناس وجب عليك أن تذهب أنت بنفسك وتعود. ومن فوائده أنه إذا مرض مرضا لا يقعده فإن إعادته ليس حقا علينا. وجه ذلك أن العيادة إنما تكون لمنحبس، وأما من كان يمشي مع الناس ويذهب ويجيء لكن في عينه مرض أو في وجهه جرح أو ما أشبه ذلك فهذا لا يعاد، إنما يعاد من انحبس. ولم يذكر في هذا الحديث ماذا عليه عند العيادة، هل يخفف العيادة أو يتباطأ فيها، هل يتكلم فيها، هل يسكت. يقال يراعى في ذلك حال المريض، إذا كان المريض يأنس لك وتعرف أنه مشرح صدره وأنه يحب أن تبقى ويحب أن تحدثه، فالأفضل إيش؟ أن تجلس وتحدثه، أن تجلس وتحدثه. وأما إذا عرفت أنه قلق وأنه يحب أن ينفرد بأهله دون غيره من الناس، فالأفضل إيش؟ التخفيف. كذلك أيضا إذا رأيت مثلا من المناسبة أن تتلو عليه آيات تحث على الصبر وتبين ثواب الصابرين وأحاديث كذلك فافعل. فإن رأيت أنه يحب السواريث وتذكر يوم كنا كذا ويوم كنا كذا ويوم قال فلان كذا ويوم قال كذا، فاعمل ما يدخل السرور عليه، هذا أهم شيء. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب اتباع المسلم إذا مات. طيب، بقينا قبل أن نتجاوز الأولى، حق المسلم على المسلم إذا مرض أن يعود، فهل يعود غير المسلم؟ الجواب في التفصيل، إن كان في ذلك مصلحة فلا بأس أن يعود، مثل أن يكون هذا المريض من غير المسلمين قريبا إلى الإسلام، وأن الإنسان إذا ذهب وأعرض على الإسلام فربما يسلم، فهنا نقول عيادتك هنا مطلوبة من أجل ما يترتب عليها من المصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه وهو في مرضه، وعاد يهوديا في المدينة وهو في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم. فإذا علمت أنك إذا ذهبت إلى هذا الكافر وعرضت على الإسلام أنه قريب فافعل، وإلا فلا تعوده إلا إذا كانت عيادته من صلة الرحم فعده، لأن صلة الرحم حق لمن كان مسلما ومن كان كافرا، لقوله تعالى في الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ومن فوائد الحديث أن من حق المسلم إذا مات أن نتبعه، لقوله وإذا مات فاتبعه، واتباع الجنازة فرض إيش؟ كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. ودليل هذا من السنة كثير، مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، وأخرى أثنوا عليها شرا فقال وجبت، ولم يذكر أنه قام واتبعه. والشواهد على هذا كثيرة، أن اتباع الجنائز فرض كفاية وليس بواجب على العين. طيب، مما يتعلق باتباع الجنازة أن متبع الجنازة له أجر، إن شهد حتى يصلى عليها فله قيراط، وإن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل ومن القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. طيب، إذا كان مع الجنازة منكر، مثل أن يكون التابعون لها أو المشيعون لها يصطحبون ما يسمونه بالموسيقى الحزينة وما أشبه ذلك، يعني حتى الموسيقى بدأت تكون فرحة وحزينة، إذا كان معهم موسيقى حزينة ولا يمكنك أن تغيرها، هل تدفع؟ لا تتبع، لأن كل شيء فيه منكر لا يمكنك تغييره فإن حضوره حرام عليك. وإذا مات بالتبع، ومما يتعلق باتباع الجنازة أنه ينبغي لتابع الجنازة أن يكون مفكراً في مآله، متعظاً بما يشاهد. فهذا الرجل الذي اليوم محمول على الأكتاف كان بالأمس هو يحمل الناس على كتفه، وهذا الرجل الذي كان بالأمس يمشي على ظهر الأرض هو الآن سوف يدفن في بطن الأرض، وهل أنت بعيد من ذلك؟ لا تدري، ربما لا يمضي سويعات إلا وقد فعل بك مثل ما فعل به. فالذي ينبغي لتابع الجنازة أن يتعظ في أمره وفي مآله، خلافاً لبعض الناس الذين إذا اتبعوا جنازة صاروا يكهكهون ويتحدثون في أمور الدنيا، وش بعت اليوم، وش اشتريت، وش أكلت، وش شربت، ما أحسن هذا الثوب، منين شريته، طيب وما أشبه ذلك. غلط، المقام لا يقتضي هذا، ولكل مقام مقال. نعم. ثم قال، ناخذ درس جديد الآن. ها؟ طيب. بارك الله فيك. هل يقول في الرد عليك السلام أو وعليك السلام؟ يجوز هذا وهذا، كله كل ورد. يقول عليك السلام أو وعليك السلام. نعم. إيه نعم، نجالسه وننصحه كحالق اللحية، هو الآن آثار اللحية موجودة عليه الحلق، كذلك شارب الدخان إذا كان قد انتهى من الشرب ولم يبقى إلا الرائحة. شيخ المسبل دائم المسبل، نعم، لا بس هو هي خياطة غير موجود. نعم. في مسألة شو إذا عطس الحمد لله شميت، فنقول شيخ هذا يخصص حديث النهي عن الكلاب والنهى، يقول لو عطس. لا هذه مخصصة بأشياء كثيرة، حتى من يجب هجره ما تشمت. شيخ قال الراجح نعم لا يشمت. قول الراجح أنه لا يجوز الكلام بأي كلام في حال خطبة الجمعة، بل الواجب الإنصات. شيخ بارك الله فيكم، في الحديث الذي ذكرناه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حقا على من سمعه أن يشمته. نعم. وقلنا أن كثير من العلماء ذهبوا إلى عدم الوجوب، إلى أنه فرض كفاية. لكن ما صارت لهذا؟ هم يقولون الحق أنواع، كما أن في الحديث اللي معنا الآن بعض الحقوق ليست واجبة، لكن لا شك أنه لا ينبغي الإنسان أن يسمع شخصا يحمد الله عند العطاس ويدع التشميت. لكن يا شيخ مشينا في هذه الحقوق، كلما قلنا حقا قلنا أن الظاهر للوجوب. نعم. والصارف له كذا. نعم. حتى إذا وصلنا إلى هذا لم نذكر صارفا له. والله لعلهم والله أعلم أنهم استدلوا بأشياء لا تحضرون الآن، أنه ما كان الصحابة إذا عطس الإنسان وحمد يعني يتكلمون جميعا يرحمك الله يرحمك الله. وعلى كل حال القول بالوجوب العيني واضح أنه قوي جدا، وإليه يميل ابن القيم رحمه الله. نعم. قال تعالى فحيي بأحسن منها. نعم. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف تكون أحسن منها؟ هي أنهى شيء. بعض السلف يقول مغفرته يذكر من كثير بعضهم. لا لا. يزيد شيء. لا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أنهى ما يكون من الكمال. لكن لو زاد تهلية مثلا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يكون طيب. آت محمد الوسيلة والطريقة بس مقام. يا شيخ حكم الله، بعض الناس في الجنائز يقولون وحدوه أو يقول واحد الله يا غافل. اي فقال لا هذا لا شك انه بدعه، ما كان السلف يفعلون هذا. واذا سمعت هذا فبعد ما انه ينتهي الدفن تنصح، بعد ما ينتهي الدفن لا نصح. الى انك لو نصحته في هذا الحال وهو يرى ان هذا من الامور المشروعه ربما يصرخ عليك او يزيد في رفع صوته في قوله وحدوا. وتعرف بعض الناس في هذه المسألة يكون عنده رد فعل. شيخ. نعم. شيخ صلى الله عليكم، ولد عند الطبراني. أردت لعلى يمينك. شيخ بعض الناس يكون بعيد علينا ويشور يعطس ونظن أنه حمد الله، نحن لم نسمع. شيخ أظن في زاد المعاد مقيم يقول لك أن تجيبه. أنت شمته. لك أن تشمته. نعم. ليس بواجب. ليس بواجب إذا كان ما سمعت أن أنه حمد، ليس بواجب عليه. شيخ بارك الله فيك، أخرج الطبراني والبخاري في أدب المفرد تشميت العاطس صيغة ثانية وهي نحمد الله لنا ولكم. نعم فهل يكون هذا من باب التنويع؟ نقول أن إذا ثبتت صار هذا وهذا. نعم بعض الناس يقول إذا دنا في الجنازة منكر فإنه يتبعها لأن الحق في اتباع الجنازة للميت وهذا المنكر لا يسقطه. نعم فما الجواب على هذا التعليق؟ الجواب نعم إذا قدر أنه لم يقم بالفرض أحد نعم لا يقوم بالفرض وصاحب المنكر منكره على نفسه. أما إذا قام به أحد فلا يمكن أن يكون سنة تقضي على المحرم. واتباع الجنائز مع القيام بما يكفي ليس بواجب. نعم عبد الله إيش؟ كيف يسوء الحكم؟ ايش؟ يعني مبتدأ يقول ان نكرته مخصصه هو اي. والسلام عليكم بما ليس مورقه ولا نكره مخصصه. ابن هشام يقول في القطر يجوز الابتداء بالنكره ان عم او خص. عرفت؟ وابن مالك قال كلمه خيرا من ذلك. قال ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد. وأنت إذا قلت المسلم عليه سلام عليك فقد أفدت لأن سلام هنا دعاء وإذا كان دعاء فقد استفدنا منه. عرفت؟ فإذا استفدنا من البدء بالنكرة جاز لأن أصل مدار الكلام وتركيب الكلام أصله على الإفادة. ما الألفاظ إلا قوالب. إذا حصلت الإفادة بأي قالب من القوالب فهو جائز. هذا الأصل. نعم. ما يفعله بعض الناس اليوم السلام في الهرس هل ينتهي عن السلام وكيف الرد على عليه؟ يعني بعض الناس يقول الجواب إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن ما أوردوه. لا ينبغي أنك إذا سمعت واحد بس يقول إس أن تنصح. شوف يا أخي سلم لك أجر. كم يأخذ الإنسان على السلام؟ 10 حسنات إذا قال السلام عليك. أي نعم. والفقهاء رحمهم الله قالوا لو قال سلام لم يجب. سلام فقط لم يجب. لكن صحيح أنه يجيب لأن سلام كانت كافية في الرد فتكون كافية في الابتداء. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الملائكة سلاما قال سلام بس. والصواب أنه إذا قال سلام فإنك تجيب لأن قوله سلام يعني سلام عليك. انتهى الوقت نستمر في طيب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أي أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. انظروا الأمر هنا للإرشاد. وقوله انظروا هل المراد النظر بالعين يعني بالبصر أو بالبصيرة؟ الثاني النظر بالبصيرة. وقوله إلى من هو أسفل منكم. أسفل منكم يعني بنعمة الله عليه بنعمة الله عليه سواء كانت النعمة دينية أو دنيوية. لا تنظر لمن فوقك انظر إلى من هو دونك. لأنك إذا عللها الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ونعمة الله تشمل نعم الدين ونعم الدنيا. وهذا من الإرشاد الحكيم لأنه لا شك أن الله تعالى جعل الناس متفاوتين. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. متفاوتين في المال في العقل في القوة في الولد في كل شيء. الناس متفاوتون حتى في الصورة الخلقية الناس يتفاوتون. ويقال إنه لا يمكن أن تجد اثنين متساويين في كل شيء، حتى وإن تقاربوا في الشبه جدا لا بد أن يكون بينهم تفاوت. طيب، فإذا كانوا متفاوتين فمنهم العالي ومنهم الناس، وأنت لا تنظر إلى العالي، لأنك إذا نظرت إلى العالي احتقرت نعمة الله عليك. انظر إلى من دونك. ولنفرض مثلا أن نظرك ضعيف لا يتجاوز 20 مترا، وفيه من نظره لا يتجاوز 10 أمتار، وفيهم من نظره يتجاوز 100 متر. من الذي فوقك؟ الذي يتجاوز 100 متر، ودونك 10 أمتار، وأنت بينهما. إن نظرت إلى الأعلى قلت والله الله ما رزقني مثل ما رزق ذاك، أعطاني أقل، فتزدري نعمة الله عليك بهذا البصر. إذا نظرت الثاني قلت الحمد لله أعطاني الله خيرا منه، فعرفت قدر نعمة الله عليك وشكرته على ذلك. في العلم رأيت شخصا عنده حافظة قوية وذاكرة قوية وفهم قوي، وإنسان تحفظه اليوم سطر واحد، وقبل أن يبرد مجلسه من سخونته إذا قام منه وجدته ناسيا. وأنت يبقى العلم معك لمدة 2-3-4-5، إن نظرت الذي يبقى الحفظ معه 2-3 أو 3 سنوات، قلت ما عندي شيء. ونظرت للثاني قلت الحمد لله عندي خير. واضح؟ متى يكون يتبين لك شكر نعمة الله، يتبين لك نعمة الله عليك؟ إذا نظرت إلى من؟ إلى من دونك. طيب، في الأخلاق كذلك، وجدت إنسان في غاية ما يكون من أخلاق، صدر منشرح، وجه طليق، كلام طيب، دائما البشر، دائما التبسم، حبيب، وآخر أعوذ بالله وجه عبوس قمطريق ما يريد أحد يتكلم، وأنت بالوسط، تنظر إلى من؟ إلى الأسفل. طيب، وجدت إنسانا كثير العبادة من صلاة وصدقة وصوم وبر والدين وصلة رحم، وإنسان دون ذلك مهمل، وأنت بينهما، تنظر إلى من؟ لا، إلى الأسفل. سورة أمر ألا تزدر نعمة الله، ونعمة الله في الدين أقوى وأشد فضل من نعمة الدنيا. تقول الحمد لله الذي هداني أنا في خير، لكن هذا لا يمنعك أن تستبق الخيرات. لا نقول قف مكانك، اسعى في الخيرات، لكن من حيث النعمة لا تنظر لمن هو دونك، لا تنظر لمن هو أعلى منك. إن نظرت إلى من هو أعلى منك والله أنا ما أنعم الله عليه، مو هو الدين من نعمة الله. وأما تفريق بعض العلماء بين أمور الدين والدنيا ففيه نظر، لأن الحديث عام، والإنسان يغبط الشخص الذي أعطاه الله تعالى قوة في الدين وفعل الخيرات وترك المنكرات من إنسان دون ذلك، ولا يرى أنه فعل شيئا بالنسبة لي، ولا يرى أن الله أنعم عليه كما أنعم على الآخر العالم. فالكلام، الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى هذه النظرية من أجل بالإضافة إلى نعمة الله علينا، ما هو بالإضافة إلى فعلنا. حتى أمور الدنيا، إذا رأيت إنسان أنعم الله عليه بخلق طيب وإنسان بالعكس، ألا يجدر بك أن تسعى أن تكون مثل الأول؟ هذا أيضا. حتى الإنسان اللي أنعم الله عليه بالمال، ربما تقول أنا أسعى لطلب المال لعل الله يوفقني لما وفق الآخر. فعلى كل حال، إذا كان المقصود النظر إلى ما أنعم الله به من مال وبنين وعلم وعمل وعبادة بالنظر إلى إضافته إلى الله، فانظر إيش إلى من هو أسفل مطلقا، حتى تعرف قدر نعمة الله عليك. بأن الله فضلك على من دونك، لكن تنظر الأعلى لا بد أن تزدري إيش النعمة وتنتقصها وتقول الله ما أعطاني شيء، الله من على هذا الرجل بالعبادة والصدقة وغير ذلك وأنا محروم. لكن هذا لا يمنع من أن نقول إيش استبق الخيرات، استبق الخيرات، انظر إلى فعلك أنت مقصر. طيب، من فوائد الحديث حسن وإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الذي يعتبر قاعدة في النظر إلى نعم الله، قاعدة حقيقة أن تنظر إلى من دونك. نحن لو نظرنا إلى الأغنياء، سيارات فخمة، قصور فخمة، أزواج، بنين، أموال، نحن ما عندنا شيء، سيارات موديل 91 نعم، وماكينة هي تمشي، والبيت شعبي نعم، والزوجة بعد الله أعلم. على كل حال أشياء كثيرة ما نحب نقولها. هل نحن الآن لو نظرنا إلى الأول، نعم فيه من هو دوننا، فيه من هو دوننا، من ليس عنده زوجة ولا بيت ولا سيارة ولا طعام يكفيه، هل ننظر الأول ولا للثاني؟ الثاني، حتى نعرف أن الله أنعم علينا بشيء. فالمهم أن هذه قاعدة ذكرها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهي حقيقة ينبغي الإنسان أن يبني حاله عليها. من فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه إذا ذكر الأمر أو الحكم ذكر التعليل، ولذكر التعليل فائدتان. الفائدة الأولى زيادة الطمأنينة، الإنسان إذا علم الحكم وعلم حكمته يزداد إيش طمأنينة، وإن كان المؤمن سوف يسلم لأمر الله ورسوله علم الحكمة أم لم يعلم، لكن كلما علم الحكمة يزداد طمأنينة. نعم، ولهذا لما غرز النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة على القبرين، الصحابة أشكل عليهم الأمر، قال لما صنعت هذا؟ يريدون أن يتبين وجه الحكمة. والفائدة الثانية لذكر العلة أن بيان أن الشريعة ذات سمو عال، وأنها لا يمكن أن تحكم الأحكام إلا إيش لحكم اقتضت ذلك. ثم قال: وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، البر والإثم كل يطلب معرفة ذلك، البر هو الخير والإثم ضده، كل يسأل عن هذا من أجل العلم فقط أو من أجل العمل. أما الصحابة فلا شك أنهم يسألون من أجل الثاني، وأما بعض الناس فربما يسأل عن مجرد العلم فقط، لكن الحازم هو الذي يسأل عن الخير ليقوم به وعن الشر ليجتنبه. قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. سأله عن البر والإثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. الجملة هذه يقولون إن مثل هذا التركيب يقتضي الحصر، البر حسن الخلق، وهذا قد يشكل بظاهره على بعض الناس، حيث يقول إن البر حسن الخلق، هناك أشياء كثيرة من البر وليس حسن الخلق، كالصلاة والصدقة والصيام والحج وغير ذلك، فيقال إنك لم تفهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. حسن الخلق مع الله ومع عباد الله، لأن الرسول ما قيد، ما قال حسن الخلق مع الناس مطلق. حسن الخلق مع الله أن تتقبل أوامره بالراحة والسرور والانشراح، سواء كانت من المنهيات أو من المأمورات، لا يضيق صدرك به، لا يكون في صدرك حرج، هذا لا شك أنه بر، لأن من تلقى أوامر الله بانشراح وقبول فسوف أجب، سوف يفعلها لأنه مرتاح لها من قبل، مسرور بها، وفي المحارم سوف يتجنبها، فحينئذ صار هذا في معاملة الله. في معاملة الخلق حسن الخلق، بعضهم قال هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، وبعضهم قال حسن الخلق أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوه بك، أن يعاملوك به، وهذا أجمع وأبين وأوضح، أن تعامل الناس بما تحب أن إيش يعاملوك به. عامل الناس بهذا، هذا حسن الخلق. كل منا يحب أن يعامله الناس بطلاقة وانشراح وسرور، لا أجد واحدا منكم يحب أن يقابله الإنسان بإيش؟ بوجه عابس مكفهر يضيق ذرعا إذا كلمته، ما أحد يحب هذا. فحسن الخلق أن تعامل الناس بما يحب أن يعاملك به، هذا مع المعاملة في المعاملة مع الناس. الإثم ما حاك في صدرك، حاك يعني صار شديدا عليك لا تحب أن تفعله، وربما يفسره قوله ما تردد في الصدر، لأن الشيء إما أن تفعله بانطلاق وإما تفعله مع تكره له، يحيك في صدرك، هذا هو الإثم. ولكن هذا الخطاب الأخير، هذا الخطاب في المسألة الأخيرة لمن شرح الله صدره للإسلام، لا لكل أحد، بدليل أن أهل الفجور هل يحيك في صدورهم الفجور ولا لا؟ ما يحيك، بل يرونه على سرورا لهم، نسأل الله العافية. أفمن زين له سوء عمله إيش فرآه حسنا، فمن رأى شيئا حسنا كيف يحيك في صدره؟ فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب رجلا من الصحابة مستقيما يحيك في صدره الإثم، ولم يخاطب جميع الناس. فنقول كلما كان الإنسان أتقى لله فسيضيق صدره ذرعا بالآثام، ولا بد لا بد. وأنا أحكي لكم قصة وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة وقعت من عامي من الناس. أما الذي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما سلم في إحدى صلاته العشي سلم من ركعتين، الصلاة تامة ولا غير تامة؟ لا يا أخي، في نظره تامة، في نظره تامة، لم تطمئن نفسه. قام إلى خشبة في قبلي المسجد واتكأ عليها وشبك بين أصابعه ووضع خده على إحدى يديه هكذا، أن يقول هكذا وش يظن الناس؟ منشرح الصدر ولا مغموم؟ مغموم، ولهذا قالوا كأنه غضبان، لم تنطلق نفسه ولم ينشرح صدره، مع أنه كان يعتقد أنه لم يفعل شيئا. وش يعتقد؟ أنه تام، لكن سبحان الله انقبضت نفسه لأن صلاته لم تتم، لم تتم. هذا حاك في صدره شيء لكن لا يعلم ما سبب، ما سببه. لما قال له ذو اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة، ولله در الصحابة، واحد من عامة الصحابة يقول هذا الكلام الذي لو اجتمع عليه فلاسفة السنين ما أتوا بمثله. أنسيت أم قصرت الصلاة، كلمتان حصر فيه احتمال ثالث لا يمكن أن يكون من الرسول، ولهذا لم يقل الصحابة، وهو أنه سلم عمدا، هذا لا يمكن. فهو سلم إما ناسيا وإما أن الصلاة مقصورة لأن الزمن زمن تشريع، فقال لم أنسى بناء على ظنه، ولم تقصر حكم شرعي، نفى أن تكون قصرت، إذن فهي تامة. لما انتفى القصر بقي النسيان، ولهذا جزم الصحابي قال بلى قد نسيت، لكن تعارض عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده وما أخبره به الصحابة، فصار خصما في نفسه. الخصمان يحتاجان إلى حاكم. فسأل الصحابة أحق ما يقول اليدين أو أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فصلى ما بقي. هذه أتيت بها شاهدا على أن الإنسان كلما كان أتقى لله فلا بد أن يتأثر إذا فرط في شيء من الواجبات بدون علم. أما قصة العامي فكان رجلاً فكان رجل معروف بالورع، بالورع، وأنه لا يريد أن يدخل على ماله شيء حرام إطلاقاً، فكان عنده أثل. تعرفون الأثل؟ ما تعرف الأثل؟ أخرج برا إن شاء الله غداً، تمش في الصباح تجدها موجودة مركوزة في الرمال، ذواتي أكل خمط إيش وأثل في القرآن وشيء من سد قليل. كان عنده أثل، وكان قد قطعه في يوم من الأيام، خرج من أجل أن يحمله على بعيره ويأتي به إلى أهله أو يبيعه، لا أدري. وكان جاره قد قطع أثله أيضا وكدسه، فجاء إلى أثل جاره يظنه أثله، فأناخ البعير وحمل أثل جاره على بعير وربطه وشده ونهر البعير، نهر البعير أبت أن تقوم، نهرها ضربها، كلما نهرها أو ضربها تحالحلت وزالت بكثا في الأرض. فتعجب، ما عهد ببعيره هكذا، فجعل يطوف بالبعير وتأمل، وإذا الأثل أثل جاري وأثله باقي، فحمد الله وتعجب، سبحان الله العظيم، حبس الله هذا البعير لأنه حمل مالا ليس بماله، ففك الخشب ووضعه في مكانه، ثم حمل خشبه، وبمجرد ما حمله ونهرها قامت. وهذه من آيات الله، والله على كل شيء قدير. حبس الفيل عن الكعبة، وحبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة في صلح الحديبية، كانت البعير تنوخ يزجرها تأبى ما تروح، حتى أن الصحابة عيروها، قالوا خلعت القصوى يعني حرنت، فدافع عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الحق مقصود حتى في البهائم، نعم حتى في البهائم، قال والله ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق، يعني ليس من عادتها، ولا خلعت الآن، دفاعا عن الحق. طيب، ولكن حبسها حابس الفيل وهو الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل، والذي نفسي بيده، أو قال والله لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أمرا وراء التقدير، وهو أمر الله عز وجل. فالمهم أننا في ماجريات حياتنا أيضا أحيانا تجري الأمور على خلاف ما نريد، وإذا بالأمر الواقع هو الأحسن والخير. جرب هذا في نفسك، أحيانا تريد شيئا ثم يأتي القدر بخلاف ما تريد، ثم تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا بالأمر يكون الواقع هو الأفضل. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقوله: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولا فعسى أن تكرهوهن، شوف الآية، الآية فيها عموم خصوص. إن كرهتموهن، كان المتوقع أن يكون الجواب فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا، لكن قال فعسى أن تكرهوا شيئا ليكون الأمر أعم. عسى أن تكرهوا شيئا، النساء وغير النساء، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأنت يا أخي المسلم كن مع الله عز وجل، كن مع القدر، لكن لا تصادم بالقدر الشر. فاهمين كلامي الأخير؟ لا تصادم بالقدر الشر، بمعنى أن تترك الواجب تقول هذا القدر، تفعل المحرم تقول هذا القدر، هذا لا يمكن. لكن إذا فعلت واجتهدت وجاء الأمر على خلاف ما ترى فكن مع الله، كن مع القدر، مطمئن مستريح. لا تقول لو أني فعلت لكان كذا، أو ليتي ما فعلت، أو ما أشبه ذلك. استريح، لو قدر ما تريد لكان، لو قدر ما تريد لكان. كن مع القدر، واجعل منهاجك في سيرك هذا الحديث العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بعده: وفي كل خير. هذه مثل اللي مر علينا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. هذا قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الضعيف والقوي كله في خير. احرص على ما ينفعك. كلمة عظيمة لو وزنت بها الأرض لوزنتها. احرص على ما ينفعك في أمر الدين ولا الدنيا ولا كل ما ينفعك احرص عليه، واستعن بالله، لا تعتمد على قوتك وحرصك، إنك لو اعتمدت على قوتك وحرصك لخذلت. ولكن افعل الأسباب مع الاستعانة بالمسبب وهو الله، واستعن بالله ولا تعجز. يعني لا إذا فعلت تكسل وتترك. بعض الناس إذا حرص على ما ينفعه وسعى فيه ولم يحصل بأول مرة تعاجز وقال هذا بيتعبني ما لزم، وهذا غلط. ولا تعجز، ثم بعد بذل الأسباب والاستعانة بالخلاق عز وجل، إن أصابك شيء خلاف ما قدرت فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا لو أننا سرنا عليه في حياتنا لحصلنا على خير كثير، لكن تستولي علينا الغفلة أحيانا وننسى ما أرشدنا إليه من كلام النبوة، ثم يحصل الخلل في ميزان أعمالنا. نسأل الله لنا ولكم الاستقامة. طيب، الآن أخذنا في هذا الدرس كم حديث؟ يا أخواني اتقوا الله، أخذنا فوق 20 حديث. كم أخذنا من حديث على الأول الذي ذكرنا فوائده؟ كثير. ليش ما تعدون هذا؟ هذا من الظلم. أخذنا شيئا كثيرا في الحديث الأول، وفي الحديث الثاني أيضا أخذنا ما تيسر، وفي الحديث الثالث أيضا أخذنا كثيرا. لا يأتي أحد منكم غدا ويقول والله ما مشينا، لعلنا نعود إلى الكافي وإلى درسنا الأول. الآن إن شاء الله قطعنا خلاص ماشينا على هذا، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما سعينا فيه خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلفوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تمسح وتوسع. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله فيما نقله في كتاب الجامع باب الأدب، قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. نعم، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. نعم، ما أخذناها؟ نعم. طيب، من فوائد حديث النواس بن سمار رضي الله عنه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية حيث سأل النواس عن البر والإثم. ومن فوائدها من فوائده الحث على حسن الخلق مع الله ومع عباد الله. ومن فوائده أن ما تردد في صدر الإنسان إذا كان الإنسان قلبه سليما ما تردد في صدره هل يفعل أو لا يفعل فإنه إثم، لكن هل إذا أقدم على هذا الشيء الذي تردد فيه هل يكون آثما؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالورع أن لا يقدم عليه، ولكن له الإقدام ما لم يتحقق أنه إثم. ومن فوائد هذا الحديث أن من كان سليم القلب فإن الله تعالى قد يهبه فراسة يعرف بها الإثم حتى إن نفسه لا تطمئن إليه ولا ترتاح له، وهذه من نعمة الله على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل السليم القلب الصحيح المنهج يكره أن يطلع الناس على عيوبه بقوله وكرهت أن يطلع عليه الناس، أما الرجل الذي لا يستحي فلا يبالي. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أما حديثنا الليلة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، لا يتناجى أي لا يكلم أحدهما الآخر سرا، لأن المناجاة هي الكلام بصوت منخفض والمناجاة الكلام بصوت مرتفع. ولهذا قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، فلما كان بعيدا قال ناديناه، ولما قرب جعله مناجا وقربناه نجيا. إذن لا يتناجى اثنان أي إيش؟ لا يتكلم بعضهما مع الآخر أتم سرا دون الآخر الذي هو الثالث. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من أجل قال حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزن. فإذا اختلط الناس إذا اختلط الثلاثة بالناس فليتناجى اثنان، لأنهما يتناجيان وأمامهما جمع من الناس، فهؤلاء الجمع لا يحزنهم أن يتناجى اثنان لأنهم لا يهتمون بذلك غالبا. قال من أجل أن ذلك يحزنه أي يلحقه الحزن، والحزن هو الغم مما وقع، وإذا كان مما استقبل فهو خوف. من فوائد هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية تحارب كل ما يحزن أفراد المسلمين. دليله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تناجي اثنين دون الثالث. ومن فوائد الحديث تحريم إدخال الحزن على أخيك المسلم، لأن النهي في قول لا يتناجى الظاهر أنه للتحريم، لأنه إذا كان يدخل الحزن على أخيك المسلم فإن الحزن إيذاء وإيذاء المؤمن حرام، بل قد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبين. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كانوا أربعة فأكثر وتناجى اثنان فلا نهي، لأنه لا يحسن الاثنان الآخران اللذان لا يتكلمان. ومن فوائد الحديث أنهم إذا كانوا ثلاثة فتكلم اثنان بغير لغة الثالث ولو جهرا فإنه منهي عنه، لأن ذلك يحزنه إذ أن الثالث لا يدري ما يقول فيحزن. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان الثالث لا يحزن ولا يبالي، إما لأنه قوي ولا يخاف منهما ولا يهابهما وهو قوي الشخصية فإنه لا بأس أن يتناجى اثنان. ومن فوائد الحديث أن أحكام الشريعة مبنية على العلل والمناسبات، لأنه لما نهى عن التناجي بين السبب من أجل أن ذلك يحزنه. فإن قال قائل إذا كانوا خمسة وتناجى اثنان أحدهما كبير القوم فجلسوا في مجلس واستبد أحد الناس بكبير القوم يكلمه ويناجيه يبحث معه والآخرون ساكتون، هل يدخل في النهي للعلة أو نقول إنه من من من الخطأ أن يحزن الآخرون؟ أحيانا يكون مثل الرجل كبير، كبير في علمه أو في ماله أو في جاهه أو في إمارته، فيجلس في مجلس ويجلس إلى جنبه آخر ويتحدثان، يكون كل المجلس حديث مع هذا الرجل، هل القوم الآخرون هل يرضون بهذا أو يحزنون؟ عادة يحزنون لا شك، ولهذا ينكرون على صاحبه، يقول أنت استبديت بالرجل، فهل نقول إن هذا منهي عنه؟ نقول نعم منهي عنه، لأن ذلك إذا كان يحزن القوم فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كل إنسان إذا جلس مع عالم أو مع أمير أو مع وزير أو مع وجيه، كل إنسان يحب أن يكون له معه كلام، ويأتي إنسان إلى جنب هذا الكبير ويدور رأسه بالكلام والآخرون لا يتكلمون، لا شك أن هذا يحزنه. ولهذا دائما إذا وقع مثل ذلك ألقوا باللوم على من؟ على صاحبه، قال لماذا استبددت بهذا الرجل؟ من فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس تعليما، إذا حكم بحكم بين العلة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن تعليل الأحكام يستوجب للإنسان فائدتين عظيمتين، أو يحصل به فائدتان عظيمتان. الأولى إيش؟ الاطمئنان، أن الإنسان يطمئن للشريعة ويعرف أن هذا هو المناسب وهو الحكمة. الثاني القياس، قياس ما لم يذكر على المذكور إذا وجدت العلة. فنأخذ من هذا أن كل شيء يحزن أخاك المسلم سواء في المناجات أو غيرها فإنه إيش؟ منهي عنه. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقيم الرجل الرجل عن مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. أنا عندي بالرفع ثم يجلس، نعم، ولكن مقتضى القاعدة النحوية أن تكون ثم يجلس، لأن النهي ليس عن إقامة الرجل بل النهي عن إقامته والجلوس مكانه، وعلى هذا فتكون ثم بمعنى واو المعية. قوله عليه لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن فيه عدوانا على أخيه أن يقيمه من مكان ثم يجلس. وقوله الرجل لا يعني أن المرأة لا بأس بذلك، لا بأس أن تقيم أختها وتجلس مكانها، لأن هذا مبني على الأغلب، وما بني على الأغلب فلا مفهوم له. وقوله ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، هل معناه أن ولكن يقول تفسحوا ليناسب ليطابق الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880.